لأنه صرف القضاء للشهوة فيما حرم الله. والله تعالى لم يحرم إلا الأزواج وملك اليمين فقط، يعني الإماء التي يملكها الإنسان، ما عدا ذلك فهو عدوان لا يجوز له ذلك. يعني عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم على ما قد حصل، ويعني وإذا كان هذا يعني بعد في منى يعني في الآخر يعني فالأمر هين، وأما إن كان قبل ذلك يعني في منى قبل الحج فإن الأمر أخطر، ولكن كل ما في الأمر من الإنسان يتوب الله عز وجل ولا يعود إلى مثل هذا العمل السيء المحرم الذي لا يسوء ولا يجوز. الآن من ناحية الكفارة يعني ما نعلم عليه كفارة لأنه ما حصل جناح. لا بالنسبة لمحظورات الإحرام. نعم. حصل قبل التحلل. نعم هو الآن يعني فعل يعني أمرا محرما والجماع ما هو موجود. الجماع ما هو موجود، حصل استمناء ولكن يعني غير موجود الجماع. فكونه يفسد الحج ذاك هو الجماع. الجماع هو الذي يفسد الحج، أما غيره لا يقال أنه يفسد الحج. لا يعني الكفارة هو يعني من فعل محظور محظورات الإحرام ويطبق عليه هذا الأمر. هو الكفارة هي في الجماع، إذا وجد جماع عليه كفارة، وإلا لا حصل يعني ملامسة أو حصل لكذا ما في كفارة، فيها إذن الإنسان يأثم وما وجد منه الشيء الذي يكون عليه كفارة، لو لامس أهله كذا يعني ما يقال أنها يعني عليه كفارة. هنا بالنسبة ليخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة على بعير قائم في الركابين يقول أحد الأخوة ألا تكون قائم صفة لبعير على بعير قائم؟ النبي كان يخطب على بعير قائم يعني أنه ما كان يخطب عليه وهو بارك، يعني مفهوم هذا يعني إذا كان بارك يعني إيش الفائدة من يعني هو طبعا بعير قائم يعني حتى يراه الناس، وما إذا كان بارك يعني ما يجلس عليه يعني يقف ويكون أرفع من الجلوس على البعير، يعني يبدو أن المقصود جفاء النبي صلى الله عليه وسلم مو بالبعير. يقول حضر الوالد والوالدة لأداء العمرة في رمضان ومرض الوالد وتوفي بالمدينة، هل يجوز للوالدة الحج مع العلم أن نية الوالد العمرة والعودة؟ إيش السؤال؟ مرة ثانية. جاء أبوه وأمه لأداء العمرة في رمضان وتوفي والده بالمدينة وبقيت أمه والأم الآن تريد الحج، مع العلم أن نية الوالد كانت أنه يعتمر ويرجع. على كل ما دام أنها وصلت وهي لم تحج فكونها تحج مع ولدها إن هذا شيء طيب، ولو كان يعني في نية الوالد أنه يعني سيأتي ويرجع ممكن الإنسان إذا تيسر له أنه يحج ولو جاء لقصد العمرة. يقول لي مكتبة وقد قلت أوقفت بعض كتبي بعد وفاتي. هذا كلمة بعض هذا مبهم ما يعني يصلح، يعني إيش الموقوف؟ يمكن أن يحدده، أما يحدد كتبه أو يحدد يعني مقادم كتب معينة أو نوع من الكتب معينة، أما كلمة بعض كتبي هذا الوقف يعني غير محدد وغير معروف. يقول هل هذه وصية أم وقف؟ هو يقول أوقفت بعض كتبي بعد وفاتي. هذا بعد وفاتي هو وصية. إذا كانت وفاتي يصير وصية. يقول إذا كانت وصية هل يصح لي التصرف في هذه الكتب بالبيع والهبة وغير ذلك؟ الوصية يمكن أن يغيرها. الوصية يمكن أن يغيرها. يعني شيء أراده يترك الإنسان. هذا الأخ يقول عندي حياء فوق العادة، لا أستطيع أن أقرأ أمام الناس حتى سورة الفاتحة، ولا أستطيع أن أؤم الناس للصلاة وأنا حافظ كتاب الله كاملا. يقول وش السؤال؟ أرشدوني كيف أدفع يعني هذا؟ عليه أن يتعلم الشجاعة وأن يعني يمر نفسه على أنها يقرأ عند الناس وأنه يصلي بالناس ويعالج نفسه في كونه يفرط عن هذا الشيء الذي يجعله لا يستفيد من واحد ولا يفيد أحدا، يعني عليه أن يتعود نفسه الشجاعة وعلم يتعود أنه يخطب وأنه يتكلم وأنه يقرأ، يعني يمكن يقرأ بحضرة أقاربه بحضرة أمه وبحضرة يعني إخوانه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أن يطرأ في نفسه. يسمى حياة نعم. هو هذا الحديث ضعف هذا. أقول هذا ضعف هذا. والله كذلك يعني يدعو بالأدوية النافعة التي منها اللهم لا أعلمك من الجبن والكسل نعم وغير ذلك من الأدوية النافعة. هذا ملحق بالسابق الأبوان اللي جاءوا المدينة سوفيا الأب الأم لا زالت في العدة 14 و10 آه لا زالت في العدة إيه شلون مش تعمل والله يعني أقول ما دام أنها في العدة يعني الأولاد لها ما تحج وإنما ترجع إلى بلدها. يسأل عن لحم الهرة حكمه لحم الهرة لحم الهرة حرام وحكم فضلاتها يعني صورها كما هو علم طاهر مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حيث كان يتوضع لما جاءت أرخالها فثاني فصارت تشرب فصورها طاهر. رفع الإزار إلى نصف الساق هل هو مجرد الحد الأعلى لرفع الإزار أم أنه هو الأفضل في ذلك؟ والله الذي يبدو أنه هو الحد الأعلى الحد الأعلى هو رفع الإزار إلى نصف الساق يعني هذا الحد الأعلى وله أن ينزله إلى ما دون كعبين. شخص نوى الحج من هنا ولما ذهب إلى مكة بعد وصوله إلى مكة أراد أن يذهب إلى جدة لزيارة الأقارب قبل وقت الحج ثم يرجع لأداء مناسك الحج هل يجوز له ذلك؟ يعني هو متمتع؟ ما ذكر. نعم إذا كان متمتع إذا ذهب على إحرامه إذا كان قارنا مفرد إلى جدة ورجع ما في بس وإن كان متمتعا وقد طاف وسعى وقصر له أن يذهب إلى جدة وأن يرجع لا بأس بذلك ويحج في وقت الحج. يقول أيهما أي الأفضل السعي في الدور الأول أو الثاني أو الثالث في السطح؟ والله الأفضل الدور الأول بلا شك الأرضي الذي يعني هو الأصل فذاك إنما يصار إليه عند الحاجة الأدوار الأخرى عند الحاجة. يقول رأيت في كتاب معجزة النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي إنا كنا في رحالنا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ونحن نسمعه. يعني في معجزة النبي لمن؟ ما لك والكلام يعني على وجود ذلك بالإسناد أو وجود ذلك بالإسناد إذا وجد وصح الإسناد يصير وأن الله تعالى يعني قادر على كل شيء ويوصل الكلام إلى حيث شاء أن يوصل يوصله من الناس لكن لا يكفي مجرد الظن أو مجرد الذكر بدون أساس لأن هذه أمور لا يصار إليها إلا بالدليل. نعم وشي يتابع يعني يجيب لنا الأصل ايه ضيف يكمل أقول يبحث الإنسان ويعطينا شيء نعتمد عليه. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الصلاة بجمع. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب الصلاة بجمع أي صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة ليلة العيد ليلة يوم النحر فإنه يجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل إلى مزدلفة لأن الإنسان يدفع من عرفة إلى غابة الشمس ولا يصلي بها المغرب والعشاء ولا يصلي بالطريق وإنما يستمر حتى يصل مزدلفة ويصلي بها وأول عمل يقوم به في المزدلفة الصلاة. ولكن إذا كان الإنسان تأخر به السير أو حصل له مانع يمنعه من الوصول إلى مزدلفة قبل نصف الليل فإنه يصلي المغرب والعشاء قبل منتصف الليل لأن الصلاة لا تؤخر عن وقتها. والإنسان إذا مشى من عرفة إلى مزدلفة فإن وصل إليها مبكرا في وقت المغرب جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم وإن لم يصل إليها إلا بعد دخول وقت العشاء فإنه يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أي أنه كما روى حديث روى ابن عمر رحمة الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع جميعا يعني جمع بينهما، معناه انه لم يصلي كل واحدة على حدة، وانما قد جمع، على خلاف ما كان معروفا عنه في ميناء، فانه كان يصلي كل صلاة في وقتها بدون جمع، قصرا بدون جمع، قصرا للرباعية بدون جمع. واما عرفة فيجمع فيها بين المغرب بين الظهر والعصر جمع تقديم في اول وقت، ويجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة اذا وصل الانسان الى مزدلفة قبل نصف الليل، سواء وصل في وقت المغرب فيكون جمع تقديم، او وصل في وقت العشاء فيكون جمع تأخير. ويكون ذلك بأذان واحد وإقامتين كما حصل بالنسبة للمغرب للظهر والعصر، كما حصل بالنسبة للظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، يؤذن ثم تقام صلاة المغرب أو صلاة المغرب يعني مزدلفة، ثم بعد ذلك تقام بعد ما تقام صلاة المغرب وتصلى تقام صلاة العشاء وتصلى. فمقصود من قول أبي داود رحمه الله باب الصلاة بجمع يعني صلاة المغرب والعشاء. وأما التطوع والتنفل فلا يشرع في تلك الليلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقد بعدما صلى الجمع بعد الجمع بالمغرب والعشاء، ولكن الوتر لا يترك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر في الحضر والسفر، ولم يكن يحافظ على شيء في الحضر والسفر مثل ما كان يحافظ على ركعة الفجر والوتر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، هؤلاء هم العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والذين اشتهروا بهذا اللقب الذي هو العباد له الأربعة، وكانوا من صغار الصحابة وكانوا متقاربين في السن رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو أيضا أحد السبع المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناده ومعناه، وقال بإقامة الإقامة جمع بينهما. قال أحمد قال وكيع صلى كل صلاة بإقامة. ثم ورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه الزيادة أنه بإقامة إقامة يعني صلى لكل صلاة إقامة، وأيضا فيه أذان كما جاء في بعض الأحاديث وكما جاء في حديث جابر بن عبد الله الذي وصف فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بأذان وإقامتين، وهنا ذكر الإقامتين وأن كل صلاة لها إقامة، المغرب تقام وصلى ثم تقام صلاة العشاء وتصلى، والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين لأن الرباعية تقصر، والأذان كذلك أيضا تكون صلاة المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، كما أن وكذلك صلاة الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين يعني بعرفة. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن خالد. عن حماد بن خالد وهو ثقة أخرج له أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري بإسناده ومعناه. عن الزهري بإسناده ومعناه وقد مر ذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه قال حاء وحدثنا مخلد بن خالد المعنى قال أخبرنا عثمان بن عمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد بن حنبل عن حماد ومعناه قال بإقامة واحدة لكل صلاة ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما. قال مخلد لم ينادي في واحدة منهما. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنه وفيه أنه أنه صلى المغرب والعشاء وأن كل واحدة منهما بإقامة وأنه لم ينادي يعني لهما. وهذا النفي الذي جاء هنا يعني قد جاء ما يدل على خلافه والإثبات، وهو أنه حصل الأذان والإقامتان، الأذان في الأول ثم الإقامة في المغرب ثم الإقامة للعشاء. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نادى نداء واحدا أو حصل أذان واحد لكل من الصلاتين، ولم يسبح على أثر كل واحد منهما، يعني لم يتنفل بعد المغرب اللي هي الأولى، ولم يتنفل بعد العشاء التي هي الثانية. النفي هنا كيف؟ النفي يعني نفي النداء، ولكنه كما هو معلوم ثابت النداء، والمثبت مقدم على النافي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. عن شبابه بن سوار وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاوى حدثنا مخلد بن خالد. قال حاوى حدثنا وهو التحول من سائر الأسناد. مخلد بن خالد هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. عن عثمان بن عمر. عن عثمان بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب عن الزهري بإسناد ابن حنبل عن حماد ومعناه. وقد مر ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أنه قال صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، فقال له مالك بن الحارث ما هذه الصلاة؟ قال صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان بإقامة واحدة. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر وأنه صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، يعني جمع بينهما، صلى المغرب ثلاثا وهذا شأن المغرب فإنها لا تقصر، وصلى العشاء ركعتين مقصورة لأنها رباعية. وسأله من هو مالك بن الحارث نعم مالك بن الحارث، فقال له مالك بن الحارث سأله فقال إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بإقامة واحدة. وكلمة بإقامة واحدة يعني إن كان المقصود بها أنها إقامة واحدة فهذا غير صحيح، لأن الذي جاء عنه وعن غيره الإقامتان، ويمكن أن يقال أنها لإقامة واحدة لكل منهما، أي بإقامة واحدة لكل منهما، وبذلك يكون يتفق مع الرواية السابقة ومع حديث جابر أيضا الذي وصف صلاة وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن المغرب والعشاء أنه حصل أداؤهما بأذان واحد وإقامتين. وابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وهي مسألة الأذان الواحد والإقامتين قال إن وذكر الأقوال وقال إن أرجحها أنها أذان واحد وإقامتين، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن حديث جابر رضي الله عنه يعني جاء مثبتا للإقامة والركعتين، والأحاديث التي سواه فيها اضطراب، يعني مرة يقال إقامة مرة يقال إقامتين مرة يعني كذا إلى آخره. أما حديث جابر فإنه جاء واصفا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. والوجه الثاني أن الحكم في صلاة المغرب والعشاء مثل الحكم في صلاة العصر والظهر، والعصر والظهر ما اختلف في أنها أذان واحد وإقامتين. الحديث التي جاءت أو الذي جاء في ذلك أنها بأذان واحد وإقامتين، فإذا المغرب مثلها. فإذا هناك اضطراب في غير حديث جابر كما في حديث ابن عمر، هنا فإنه جاء في روايات مختلفة، مرة يكون فيه بإقامتين ومرة في إقامة وهكذا كما رأينا. فإذا الأذان الواحد والإقامتان هو القول الراجح، لأن حديث جابر ما فيه اضطراب، ولأن الحكم في صلاة المغرب والعشاء كالحكم في صلاة الظهر والعصر، وقد حصل أن جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير هو العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مالك. عن عبد الله بن مالك وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي. وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا إسحاق يعني بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وعبد الله بن مالك قال صلينا مع ابن عمر رضي الله عنهما بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة واحدة فذكر معنى حديث ابن كثير. ثم ذكر حديث ابن عمر وأنه صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة, وهذا مثل الذي قبله, يعني معناه إقامة واحدة لكل من الصلاتين, إقامة واحدة لكل من الصلاتين حتى يكون متفقا مع الأحاديث الصحيحة الواردة في حصول الإقامة لكل صلاة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرج له أبو داود. صدوق. نعم. صدوق أخرج له أبو داود وحده. عن إسحاق يعني ابن يوسف. إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا واختلط لما ولي القضاء, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير. عن أبي إسحاق وقد مر ذكره عن سعيد بن جبير رضي الله سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن مالك عن ابن عمر. وعبد الله بن مالك عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير أنه قال أصبنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثلاثا واثنتين, فلما انصرف قال لنا ابن عمر هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان. ثم ورد حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم, يعني فيه ذكر الإقامة والكلام فيه كالكلام فيما تقدم. قال حدثنا ابن العلاء. ابن العلاء محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد بن أسامة البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أبو أسامة حماد بن أسامة. إيه لكن سبق نسبة البلد. البصري. لا ما هو النصر. مو بصري. يا الله أعلم أنه كوف. شوف. الكوفي. كوفي. حماد بن أسامة الكوفي. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل. عن إسماعيل هو بن أبي خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وقد مر ذكرهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني سلمة بن كهيل قال رأيت سعيد بن جبير أقام بجمع فصلى المغرب ثلاثة ثم صلى العشاء ركعتين ثم قال شهدت ابن عمر رضي الله عنهما صنع في هذا المكان مثل هذا, وقال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع مثل هذا في هذا المكان. ثم ورد حديث ابن عمر وهو مثل ما تقدم, يعني صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين, وأنه أقام يعني للمغرب ولم يذكر إقامة للعشاء, والكلام فيه كالكلام فيما قبله. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن كهيل. سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه أنه قال أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة فأذن وأقام, أو أمر إنسانا فأذن وأقام فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات ثم التفت إلينا فقال الصلاة, فصلى بنا العشاء ركعتين ثم دعا بعشائه. قال وأخبرني علاج بن عمرو بمثل حديث أبي عن ابن عمر قال فقيل لابن عمر في ذلك فقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه ذكر الأذان وأنه أذن أو أمر من يؤذن, ففيه ذكر الأذان يعني في هذه الرواية يعني حديث ابن عمر, وأنه أقام للمغرب ثم بعد ذلك قال على الصلاة وصلى العشاء, ولكن المحفوظ أنه بإقامة لكل من الصلاتين, يعني دون أن يقول الصلاة أو أن ينادي يعني للإقامة أو بدل الإقامة بالصلاة, وإنما أقيمت الصلاة ثم صلى. قال سليم أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل. وهذا يدلنا على أن الإنسان يعني وهو محرم وهو في طريقه إلى عرفة ومن طريقه إلى عرفة إلى مزدلفة أنه يحمد الله ويهلله ويكبره ويلبي أيضا, يعني التلبية مستمرة إلى أن ترمى الجمرة إلى حين رمي الجمرة في العقبة, كل هذا وقت للتلبية, ولكن يجمع بين التكبير والتحميد والتهليل وبين التلبية. قال حدثنا مسدد عن أبي الأحوص. أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أشعث بن سليم. عن أشعث بن سليم وهو ابن أبي الشعثاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال وأخبرني علاج بن عمر بمثل حديث أبي. قال وأخبرني يعني الذي هو أشعث علاج بن عمر بمثل حديث أبي يعني الذي هو سليم أبو الشعثاء. وعلاج بن عمر إيش ماله؟ مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. قال حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بجمع, فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها. ثم رأى أبو داود حديث ابن عمر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لوقتها إلا المغرب والعشاء بجمع إلا المغرب والعشاء بجمع. وهذا النفي يعني ليس على إطلاقه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة قبل ذلك وفي نفس يعني وفي اليوم السابق لهذه الليلة وفي اليوم السابق لهذه الليلة يعني فال وأما الجمع فإنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في السفر, ويعني وأما في الحج ما كان يجمع إلا في عرفة ومزدلفة, وكان يجمع إذا جد له السير إذا جد له السير كان يجمع, وقد يجمع وهو مقيم كما حصل ذلك في تبوك حيث كان نازلا وصلى جامعا بين الصلاتين ليبين أن ذلك جائز للمسافر حتى ولو كان مقيما, ولكن الأولى أن لا يجمع الإنسان إلا في حال كون السير جادا به. ففيه إثبات الجمع بين المغرب والعشاء, وفيه أيضا أنه أيضا قال ما رأى النبي صلى صلاة مثل الفجر إشكال وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها يعني قبل وقتها المعتاد الذي هو بعد الأذان يمكث مدة, وليس معنى ذلك أنه قبل وقتها قبل طلوع الفجر, وإنما المقصود منه المبادرة إلى الصلاة بعد طلوع الفجر, لأن الناس كانوا موجودين معه ما يعني في حاجة إلى الانتظار, فهم موجودون وقريبون منه, فمن حين ما طلع الفجر صلى. فإذا الكلام قبل وقتها أي المعتاد الذي هو في داخل الوقت, لأنه قبل ذلك كان يصلي في وقت المعتاد يعني يمكث بعد الأذان مدة ينتظر, يعني مثل ما جاء في بعض الأحاديث في السحور في رمضان قال تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعني قام إلى الصلاة قال كم كان بين الأذان والسحور, قال قدر 50 آية, يعني مقدار قراءة 50 آية بين الأذان والإقامة. وهنا في مزدلفة من حين ما طلع الفجر أذن وأقيم الصلاة أذن وأقيم الصلاة, إذن هذا هو المقصود من قوله قبل وقتها, ليس معنى ذلك أنه صلى قبل دخول الوقت. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد ثقة أخرج له أصحاب الكتب أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبي عوانة. أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبي معاوية. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة. عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود. عن ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود الثقفي للهذلي, عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. لوقتها يعني كأن نفي الجمع، ولهذا بعض الجماعة أو بعض الفقهاء الذين لا يقولون بالجمع ويقصرونه على جمع عرفة ومزدلفة يعني يستدلون بمثل هذا الحديث عن المسعود، ولكن الجمع ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في السفر وفي حال الإقامة كما ذكرنا في تبوك، وثابت أيضا عنه بعرفة التي ما جاء ذكرها في هذا الحديث. نعم. هنا العبارة مستقيمة، مسدد يقول أن عبد الواحد بن زياد وأبا عوانة وأبا معاوية حدثوهم. حدثوهم يعني هو غيره، يعني ليش لم يحدثوه وحده، يعني أنها قالوا حدثوهم يقصد هو غيره، يعني لم يكن الحديث له وحده وإنما كان ومعه غيره، ففيه جمع وفيه فالمحدثون جمع والمحدثون جمع. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا، وهذا الذي يعبرون عنه أحيانا بحدثنا وأخبرني، أخبرنا وأخبرني وحدثنا وحدثني، فإنه إذا قال حدثني معنى حدث وحده، وإذا قال حدثنا فيمكن أن يكون هو وغيره، ويمكن أن يكون قاله يعني عن نفسه وأتى بنا التي يعني يمكن يطلقها الواحد على نفسه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أنه قال فلما أصبح يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ونحرتها هنا ومن كلها منحر فانحروا في رحالكم. ثم ورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس فيه وفيه ذكر الصلاة بالجمع اللي صلاة الفجر، لأن صلاة المغرب والعشاء ما ذكرت في هذا الحديث وإنما ذكرت في الحديث السابقة، ولكن هنا الترجمة الصلاة بالجمع هنا صلاة الصبح وهي بالجمع. وقال إن علي إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى قزح يعني هو الجبل الذي هو موقف الإمام، وكان موقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما وقف في ذلك المكان قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع كلها موقف، يعني ليس الأمر قاصرا على هذه البقعة التي أنا فيها بل جمع كلها موقف. وكذلك قال بعرفة أيضا كما عرفنا وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وقال بمنى نحرتها هنا في المكان الذي نحر فيه قال ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، فانحروا في رحالكم يعني منازلكم، منازلكم في منى. وقد عرفنا أن الذبح في أي مكان من منى سائغ، ولكن الذبح على وجه يؤذي الناس وكون الإنسان يذبح الذبيحة ويتركها تنتن ويؤذي الناس بذلك هذا لا يسوغ ولا يجوز. قزح هو المشعر الحرام يطلق، يعني قزح يطلق المشعر الحرام على الجبل الذي هو قزح، ويطلق على مزدلفة كلها أنها يطلق على المشعر الحرام، ويطلق على مزدلفة كلها أنها المشعر الحرام. القزح الجبل الآن باقي، سمعنا أنه أزيل وأن المسجد هو الآن في مسجد، الآن في المكان هو في مسجد، المسجد مو على جبل، ما أدري يعني هو بجوار المسجد يوجد جبل الناس يصعدون عليه، أي بس ما أدري هل هو هل أزيل أو أنه الموجود لا أدري، لكن الحجاج أمامهم مزدلفة كلها على سعتها، أي مكان يقفون منه فإنه المكان المشروع لهم، لأن جمع كلها موقف، مزدلفة كلها موقف. يعني هنا مسألة لو سمحت، أنه بعض الناس يريد أن يتبع السنة فيذهب إلى الصخرات ويقف عندها ويأتي إلى قزح ويقف عنده ويسلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة ويمشي فيها. الإنسان يعني مثل هذا الشيء لا يفعل هذا الشيء، لأن مثل هذا يعني بعض الناس تجده يعني يذهب إلى المكان ويصعد الجبل وينزل الذي هو جبل يسمى جبل الرحمة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولكن الإنسان يهون على نفسه ولا يتعب نفسه في الذهاب والإياب في عرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال جمع كلها موقف، يعني ما دام إن عرفة كلها موقف وجمع كلها موقف الإنسان يريح نفسه من العناء والتعب والمشقة، وقد يحصل منه أمر لا يصلح، مثل ما يحصل بعض الناس اللي يذهبون في حر الشمس ويصعدون وينزلون، والجبل يكون أبيض من الناس لكثرة الصاعدين والنازلين، وهذا ليس من السنة، هذا خلاف السنة. يعني هؤلاء الذين راحوا يصعدون الجبل ينزلون، هذا اتبعوا السنة؟ هؤلاء مخالفون للسنة وشقوا على أنفسهم وأتعبوا أنفسهم. الوقوف عند الصخرات في سفح الجبل، الوقوف عند الصخرات ما يتيسر لكل أحد، أقول ما يتيسر لكل أحد أن يأتي إليه، وليس إذا تيسر له يفعل، لكن لا يفعل المحذور الذي يفعل بعض الناس. ولكن الحمد لله الأمر في سعة، جمع كلها مواقف وعرف كلها مواقف ومنا كلها منحر، والإنسان يعني لا يشق على نفسه. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن عياش. عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وهو مقبول. نعم. أخرجه أبو داود. نعم. أخرج له أبو داود. عن زيد بن علي. عن زيد بن علي ابن الحسين، زيد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. أبو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي. عن علي بن حسين وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن أبي رافع. عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وهذا الإسناد سبق مر قريبا في نفسه. نعم. قال حدثنا مسدد قال زيد بن علي، هذا هو الذي تنتسب إليه الزيدية، ويعني لم ما أذكر أنه مر ذكره إلا يعني هنا، ما أدري هل سبق أن جاء قبل هذه المرة، لم أذكر أنه سبق أن جاء قبل هذه الموضعين الذي هو زيد بن علي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقفتها هنا بعرفة وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا بجمع وجمع كلها موقف، ونحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه، وهذا ما في تعرض للصلاة، ما في تعرض للصلاة بجمع، ولكن فيه يعني بيان الموقف وأن عرف كلها موقف، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مكان الذي وقف فيه وقال: وقفت ها هنا، وعرف كلها موقف. وقفت ها هنا يعني في مزدلفة، وجمع كلها موقف. ونحرت ها هنا أي في المكان الذي نحر فيه في منى، ومنى كلها منحر. قال حدثنا مسدد عن حفص بن غياث. حفص بن غياث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه محمد بن علي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن أسامة بن زيد عن عطاء أنه قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عرفة موقف، وكل من المنحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. ثم ورد حديث جابر عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرف كلها موقف، وجمع كلها موقف، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر. وفجاج مكة طريق ومنحر، يعني الفجاج التي هي المنافذ التي بين الجبال كلها طريق. الإنسان إذا يعني يأتي إلى مكة من أي جهة، يذهب إلى مكة من أي جهة يدخل إلى مكة فإن له ذلك. ولكن معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم المدينة يأتي من الثنية العليا، وأنه يخرج من الثنية السفلى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. ويدل هذا أيضا على أن الذبح كما يكون بمنى فإنه يكون بمكة، الذبح والنحر للهدي أنه كما يكون بمنى فإنه يمكن أن يكون بمكة، وأنه لا بأس بذلك ولا مانع منه. وإن كان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في منى، ولكن من حيث الجواز وأن ذلك سائر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يذبح بمكة كما يذبح بمنى. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن أبي أسامة عن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أسامة صدوق يهم أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق يهم أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر. عن جابر وقد مر ذكره. قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون حتى يروا الشمس على سبيل فخالفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدفع قبل طلوع الشمس. ثم أورد أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو أن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون من المزدلفة إلى منى إلا بأن يرون الشمس على سبيل وهو جبل من الجبال العالية يعني هناك فكانوا إذا رأوا الشمس على سبيل وطلعت الشمس انصرفوا ودفعوا من مزدلفة إلى منى والرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس دفع من منى من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. قد جاء في الحديث في حديث جابر حتى أسفر جدا يعني أنه اتضح النهار إلا أن الشمس لم تطلع إلا أن الشمس لم تطلع. فهذا يدلنا على أن الدفع من منى إنه يكون قبل طلوع الشمس الدفع من مزدلفة إلى منى. قال حدثنا ابن كثير عن سفيان مر ذكرهما. عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون. أبو إسحاق مر ذكره. عمرو بن ميمون هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. هل هناك اعتقاد معين أو شيء معين للجاهلية يعني تخصيص؟ يعني انهم ما يدفعون من مزدلفة الا اذا طلعت الشمس. ما ادري يعني اقول ما اعلم ولكنهم يعني كانوا يقولون اشرق ثبير كيما نغير. هذه العبارة التي تذكر عنها يقول اشرق ثبير كيما نغير يعني ان الشمس تكون عليه حتى يغيروا. قال رحمه الله تعالى باب التعجيل من جمع. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال اخبرني عبيد الله بن ابي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله. ثم ورد أبو داود رحمه الله الترجمة التعجيل من جمع. التعجيل من جمع يعني مغادرة جمع في آخر الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بها الفجر في أول وقتها ووقف يدعو حتى أسفر جدا ثم انصرف عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس كما عرفنا. هذه هي السنة وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على أن المزدلفة يبات بها ويصلى بها الصبح ويدعو الإنسان بعدها يعني بعد صلاة الصبح ويغادرها قبل طلوع الشمس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة من النساء والصبيان أن ينصرفوا آخر الليل. وأورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس عبد الله بن عباس أنه قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ضعفة أهله يعني معناه أنه رخص لهم في الانصراف آخر الليل. والترخيص لهم في الانصراف آخر الليل هذا يدل على أن المبيت بمزدلفة واجب لأن لا لم يكن واجبا ما كان في حاجة إلى الترخيص. أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بقي إلى الصباح وكونه رخص لهؤلاء أن ينصرفوا آخر الليل دل على أنه واجب. بل من العلماء من قال إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به فالأمر ليس بالهين ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب وأن الإنسان إذا تركه فإنه يكون عليه فدية وهي شاة يذبحها بمكة ويوزعها على فقراء الحرم وإن لم يستطع صام عشرة أيام مكانها فلا يصلح التساهل يعني في مسألة المبيت بمزدلفة بل الإنسان يبيت بها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بها المغرب والعشاء ويصلي بها الفجر ويدعو ويكثر من الدعاء وينصرف منها قبل طلوع الشمس. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض أصحابه وهم الضعفة من النساء والصبيان أنهم ينصرفون آخر الليل دل ذلك على جوازه وأن ذلك سائغ وهو دال على وجوب المبيت المزدلفة لأن الترخيص يدل على الوجوب. قال حدثنا أحمد بن حنبل عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد. أحمد بن حنبل مرة ذكره سفيان هو بن عيينة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن أبي يزيد. عبيد الله بن أبي يزيد وهو ثقة أخرج له. نعم أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس وقد مرة ذكره. النساء أقول النساء أضعف موجود فيهن ولكن يعني إذا يعني نزلنا ونزل أولياءهن معهن لا بأس وإن بقينا معهن مع أولياءهن لا بأس إن حصل الانصراف فقد رخص لهن. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال أبو داود اللطح الضرب اللين. ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بأن ينصرفوا ويعني وكانوا أغيلمة يعني تصير غلمان بني عبد المطلب وكانوا على حمر فجعل يلطخ أفخاذهم يعني يضرب ضربا لينا يداعبهم ويقول أبينية وتصير أبنى لا ترموا حتى تطلع الشمس. وهذا الحديث يدل على أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس وأنه لا يكون قبلها. وبعض العلماء تكلم في هذا الحديث من جهة أن فيه كلاما من جهة إسناده وهو أن العرني هذا لم يسمع من ابن عباس وحديثه عنه مرسل ولكن جاء يعني من طرق أخرى وأيضا لا تسلم مما قال ولكن صححه بعض أهل العلم. وجاء أن بعض الذين قدمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رموا قبل طلوع الفجر فهذا يدل على أن الرمي جائز يعني في آخر الليل إذا انصرفوا ولكن كون الرمي يكون بعد طلوع الشمس هو الأولى والأفضل. فجعل يلطح أفخاذنا يضربها ضربا لينا يعني يداعبهم ويؤنسهم صلى الله عليه وسلم. ما يفرق يقال مثلا الأقوياء اللي ذهبوا مع محارمهم يعني يرمون بعد طلوع الشمس وأما الضعفة يجوز لهم الرمي والله يعني إذا ذهبوا معهن للمرمى ورمى معهن لا بأس بذلك لا بأس به لكن وإن كان الأولى أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس لكن الرمى صح رميهم. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني. الحسن العرني هو الحسن بن عبد الله. الحسن بن عبد الله العرني وهو ثقة أرسل عن ابن عباس. وهو ثقة أرسل عن ابن عباس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن ابن عباس وقد مر ذكره يعني من الحديث مرسل يعني فيه انقطاع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الوليد بن عقبة قال حدثنا حمزة الزيات عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلف ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم ضعفاء أهله في غلف يعني في الليل يعني في آخر الليل ويأمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. ومثل ما تقدم وأبنية لا ترموا إلا بعد أن تطلع الشمس لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس. وهذا الحديث مثل الذي قبله يعني من ناحية دال على ما دل عليه الذي قبله إلا أن فيه حبيب بن أبي ثابت هو كثير التدليس وقد روى بالعنعنة ولكن إذا ضم بعضهما إلى بعض يتقوى هذا بهذا. ولكن الأمر كما قلت أنه يحمل على الاستحباب وما حصل من أهله الذين قدمهم وأنهم رموا قبل طلوع الفجر فإنه يدل على الجواز. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن الوليد بن عقبة. عثمان بن أبي شيبة مرة ذكره. والوليد بن عقبة هو صدوق خير أبو داود. وهو صدوق الوليد بن عقبة صدوق نفذه أبو داود. عن حمزة الزيات. عن حمزة بن حبيب الزيات وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن حبيب بن حبيب بن أبي ثابت وثقة كثير التدليس والإرسال. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن ابن عباس. عن عطاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة رضي الله عنها ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني عندها. ثم ورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت أرسل بأم سلمة ليلة النحر يعني مع الذين تقدموا مع الضعفة فرمت قبل الجمرة قبل نعم فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت وكانت تلك الليلة يعني هي نوبتها يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال؟ وهذا يدل على أن الرمي يعني في حق من رخص له أن ينصرف آخر الليل أنه له أن يرمي وهو يدل على الجواز. وما جاء من ذكر في حديث ابن عباس المتقدم من الطريقين يدل على أن رمى بعد طلوع الشمس يدل على الاستحباب. نعم. والإفاضة قبل الفجر. والإفاضة قبل الفجر نعم. كذلك يعني لهم أن يفيض لهم أن يفيض لهم أن يرموا ولهم أن يفيض يفيض يعني إلى مكة أطوف طواف الإفاضة. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك وهو محمد بن مسلم. محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل بن مسلم وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الضحاك يعني ابن عثمان. عن الضحاك يعني ابن عثمان وهو ثقة صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبي عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارواها وهي صديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء رضي الله عنها أنها رمت الجمرة قلت إنا رمينا الجمرة بليل قالت إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد حديث مسلمة رضي الله عنها حديث أسماء حديث أسماء نعم. ثم ورد حديث أسماء يعني بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها رمت الجمرة بليل فقيل لها إنا بليل فقالت كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على ما دل عليه حديث مسلمة المتقدم من أن الذين رخص لهم في الانصراف لهم أن يرموا قبل طلوع الشمس قبل طلوع الفجر ولهذا قالت كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي. محمد بن خلاد الباهلي ثقة أخرج له أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن يحيى عن ابن جريج. عن يحيى هو القطان ويا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء عن مخبر. عن عطاء بن أبي رباح عن مخبر وهذا المخبر هو مولى لأسماء. يعني جاء في بعض الحديث بعض الأسانيد أنه مولى لها اسمه عبد الله بن كيسان قيل اسمه نعم اسمه عبد الله بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أسماء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وهي وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه السكينة وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخز وأوضع في وادي محسر. ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يعني من مزدلفة إلى منى وعليه السكينة وقد سبق أن مر أنه كان في طريقه من عرفة إلى مزدلفة يعني شنق الزمام وأنها ما رفعت يديها عادية أي دابته وراحلته صلى الله عليه وسلم وأنه يقول للناس السكينة السكينة ليس البر بإيجاف الخيل وليس البر بالإضاع. ولما جاء محسرا أسرع ولما جاء محسرا وهو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى أسرع فيه ومحسر هو الذي حبس فيه الفيل الذي جاء لهدم الكعبة فهو موطن عذاب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرع في مواطن العذاب وهذا منها. ولما ذهب إلى تبوك ومر بديار ثمود قدنع رأسه وأسرع السير حتى تجاوزها صلى الله عليه وسلم تجاوز تلك المنطقة. قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب السنة أصحاب الكتب. عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره, وهذا من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود, بين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص, محمد بن كثير وسفيان الثوري ومحمد بن مسلم بن تدرس اللي هو أبو الزبير وجابر بن عبد الله الأنصاري. قال رحمه الله تعالى باب يوم الحج الأكبر. قال والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاءت عدة أسئلة في اليوم وقبل اليوم, قضية أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم النحر حتى غربت عليه الشمس هل يعود محرما كما كان في الصباح؟ جاء فيه حديث تكلم فيه بعض أهل العلم وهو مخالف للأحاديث الأخرى الدالة على أن الإنسان يعني إذا تحلل صار حلالا, وقد سبق أن مر بنا حديث الحديث الذي قال فيه أبو داود إذا تنازع الخبران نظرنا فيما أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي الذي هو كون الإنسان يبقى محرما وأنه لا يعود إلى إحرامه إذا غربت الشمس هو الذي عليه الصحابة وغير الصحابة. امرأة إذا لم يوجد لها محرم هل يسقط عنها الحج مع أنها قادرة ماليا؟ نعم, المرأة لأن من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم ولو كانت غنية ولو كانت قادرة بالمال, لكن المحرم شرط من شروط وجوب الحج عليها, فليس لها أن تحج وليس لها أن تحجج عن نفسها, وإنما إذا يسر الله لها وجود محرم بأن تزوجت ويعني وهي غنية ويعني حج بها زوجها أو هي أنفقت على زوجها ليصحبها فإنها تؤدي ما فرض الله عليها, وإلا فإن الحج ليس بواجب عليه ما دام أنه ليس لها محرم. يسأل عن كتاب الحكم بغير ما أنزل الله لخالد العنبري, هل تعرفون عنه شيئا؟ والله ما يعني ما عندي معلومات عنه. يسأل عن حديث والذي نفس محمد بيده لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب ولا يهمنكم استبطاء الرزق عن تطلبوا طاعته فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته جفت الأقلام وطويت الصحف. نصيحة هذا الحديث لا أدري. يوجد في قريتي مسجد وأمامه مقبرة فهل تصح الصلاة فيه؟ نعم, المقبرة منفصلة. إذا كانت المقبرة منفصلة لا تصح الصلاة فيه, وإنما المحذور أن تكون في المسجد, أن تكون في المسجد أو من جملة المسجد, وأما إذا كان المسجد منفصل والمقبرة منفصلة تصح الصلاة. ما جاء في حديث ابن عمر بإقامة واحدة ألا يمكن أن يحمل على أذان واحد؟ لا لا ما يحمل, أقول ما يحمل على أذان واحد, وإنما الإقامة إقامة والأذان أذان, والإقامة يقال لها أذان يعني, ولكن كون الأذان يعني نعم الإقامة يطلق عليها أذان بين أذانين كل أذانين صلاة, لكن الذي يبدو أن المقصود بها الإقامة, ولهذا جاء في إقامة إقامة إقامة إقامة بعض الرواة إقامة وبعضها إقامة إقامة, وهذا هو الذي قال ابن القيم أنه مضطرب حديث ابن عمر, لأنه مرة يقول إقامة مرة يقول إقامتين مرة يقول بأذان مرة يقول بكذا, قال وحديث جابر هو الذي ما فيه اضطراب وإنما هو فيه الأذان والإقامتان. ف يعني الإقامة جاءت وجاء إقامتين وجاء أذان وإقامة. ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام فهل يكفي أن أدفع 60 ريالا لستة مساكين؟ المحظور يختلف, لأن هناك محظور يكون فيه الكفارة التي هي مخيرا بين الذبح ذبح شاة وصيام 3 أيام ويطعم 6 مساكين, وبين شيء يكون فيه شاة ما فيه تخيير يعني بينها وبين غيرها ما فيه إلا الدم, وإن عجز صام 10 أيام. فلا أدري يعني سؤاله هذا هل هو من قبيل معناه أنه اللي هو فيه الإطعام وأنه يطعم 6 مساكين. إطعام 6 مساكين كل مسكين له نص صاع يعني 9 كيلوات تقسم على 6 مساكين, هذه كفارة الحلق أو كفارة اللبس. نعم. لا ما يدفع نقود. الكفارات والطعام يقدم طعامه لا يقدم نقودا. هل من السنة أن ينحر الإنسان هديه بنفسه؟ إذا كان الإنسان تمكن من هذا فكون ينحر هديه بنفسه إذا تمكن بأن يذهب للمجزرة ويشتري ذبيحة سمينة ويذبحها ويأخذ لحمها ويوزعه ولا يضع منه شيء، هذا شيء طيب. والرسول صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 كما سبق في حديث جابر رضي الله عنه. فإذا تمكن الإنسان من هذا شيء طيب، وإن لم يتمكن يريد غيره. هل الأفضل للإنسان أن يتنظف ويغتسل في الميقات ويعتبر ذلك من السنة؟ والله الأمر في ذلك واسع. كون الإنسان يعني يفعل ذلك في بيته عندما يسافر ويتهيأ ويستعد وينمي من الميقات، يعني ذلك سائر. لكن كونه يعني يفعل ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم جلس في الميقات يعني يوم وليلة، جلس فيه يوم وليلة. لكن كل إنسان يعني يمر به بعد 5 دقائق أو 10 دقائق، يعني كونه يعني على مهل وعلى سعة يعني في الاغتسال وتهيئة نفسه يعني في بيته، يعني هذا هو الذي ينبغي. إذا لم يصل الحجاج إلا بعد منتصف الليل، الكلام في الخروج من عرفة إلى مزدلفة، ولا يستطيعون إيقاف السيارة للنزول للصلاة وهم على غير وضوء، فماذا يفعلون؟ الواجب عليهم أن يعملوا على إيقاف السيارة، وهم يستطيعون أن يوقفوها يعني، بس لا يقفونها في الشارع وعلى الطريق، هذا هو الذي لا يمكننا منه. وأما كونهم يدخلون في أي مكان من مزدلفة، مزدلفة واسعة جدا يعني تكفي للناس وليس فيها ضيق، فعليهم أن يتوضأوا وأن يصلوا، ما يصلوا بالتيمم الموجود، وفيه المياه موجودة في مزدلفة، إذا كان فيه معهم في السيارة يبحثون عنها في مزدلفة وهي موجودة في أماكن كثيرة منها. عليهم أن يتوضأوا ويصلوا ولا يؤخروا الصلاة عن نصف الليل، لا يؤخروها عن نصف الليل، يعني إذا جاء نصف الليل وهم في الطريق يعني ينزلون في الطريق ويصلون، ينزلون في الطريق ويصلون. هل هناك أفضلية بأداء العمرة في أشهر الحج؟ الفضل جاء في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في ذو القعدة، وهي من أشهر الحج، وهي من أشهر الحج. ولا شك أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك في الأشهر الحرم وفي شهر ذو القعدة هو من أشهر الحرم، يدل على فضل ذلك. ما هو الضابط لمسألة قضية العين؟ العين؟ إيه؟ أو حادثة عين؟ وش معنى قضية عين؟ يفتي بعض المشايخ يقول هذه حادثة عين، لا قياس لا عموم لها. حادثة عين إذا كانت خاصة، إذا كانت خاصة يعني مثلا لإنسان يعني لا يبنى عليها حكم عام، يعني هذه قضية عين يعني لا عموم لها. لكن يعني كما هو معلوم إذا كان إن هذه القضية الخاصة يعني ليس هناك شيء يدل على التخصيص، يدل على أن هذا تشريع. يعني مثل الرجل الذي قبل الأجنبية ونزل أن حسنة في المسيح، قال ألي هذا وحدي؟ قال أسلم بل لأمتي كلها، ألي هذا وحدي؟ فدل على أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. لكن يعني ذكر قضية حادثة عين يأتون بها يعني إذا جاءت يعني على وجه يعني ما تكرر، وأيضا يعني يوجد يعني هناك نصوص يعني تدل على خلافه، مثل قضية رضاع الكبير هذا الذي هي الحادثة عين وقضية عين، يعني لا يقال أن كل كبير يرضع يعني من امرأة ثم يكون ولدا لها لأن الرسول جاء عنه حديث تدل على أن الرضاعة من المجاعة، وأن الرضاعة في الحولين، وأن يعني وأن المقصود بالرضاعة هو الذي يفيق. وأما الرضاع الكبير حصل هذه قضية عين، ولو كان ذلك سائغا لأمكن كل امرأة لا تريد زوجها أن تتخلص منه بأن تحلب من ثديها ثم تسقيه، وبعد ذلك تقول أنت يعني أنا حرام عليك لأنك ابني من الرضاعة. هذه مثل الثاني مولى أبي حذيفة، يأتي الآن يقولون كثير من النساء تبنت أخذت الطفل وربته لما كبر محتاجة إليها وقد شغف قلبها به وهي ترضع بعد الكبر. لا لا لا ما يصلح، لأن الرضاعة من المجاعة، كانت رضعة في الصغر، رضعة في الصغر لما أخذته وهو صغير، أما كنت تتركه حتى تظهر لحيته وبعدين يعني تروح ترضع. على كل الإحسان موجود ولا غير عند الله عز وجل شيء، ولكن المحرمية هي موجودة. هل الصبي الذي لم يميز يلبس في إحرامه إزارا ورداء، أو أنه يحرم بما شاء من الثياب؟ لا، الصبي مثل الكبير، الذكر مثل الذكر، يعمل مثل ما يعمل الكبار، يلبس إزارا ورداء ويعامل معاملة المحرمين الكبار. في قضية الطواف والسعي، إذا كان صغير يعني ما عنده نية، هو ينوي عنه. طيب لما يكون الطواف ذا واقع عن من؟ ينوي عنه وعن الطفل، يعني ينوي أنه طائف وأن الطفل طائف، ينوي أنه هو طائف وأن الطفل معه طائف، لأن يعني الكل يعني وجد منه الدوران حول الكعبة. يقول أنا عندي مال من فترة وهو عليه الزكاة. والمرأة التي رفعت صبيا وقالت لي هذا حج، يعني طفل صغير، يعني معناه أنها رضيع، يعني هو يعني رفعته وهي على الهودج، قالت لي هذا حج يا رسول الله، قال نعم لك أجر، فهذا يكون محمولا. فمعلوم أن الذي يعني ليس بمميز ينوى عنه، أقول ينوى عنه ويعامل معاملة الكبير. أنا عندي مال من فترة وهو عليه زكاة، لكن لا أعرف كم مضى عليه من السنوات، هل مضى سنة أو سنتان؟ يقطع الشك باليقين، يعني يخرج الزكاة التي يكون بها مستيقنا بأنه أدى ما عليه. إذا كان متردد بين سنتين أو ثلاث فليجعلها ثلاث، إذا كان ما عنده يقين بأنها ثنتين وكان متردد ثنتين ثلاث يجعلها ثلاث، وكان يجعلها ثلاث يقطع الشك باليقين ويؤدي ما عليه، وإن كان الواقع أنها ثلاث فقد أدى ما عليه، وإن كانها ثنتين فإن الثالثة تكون ثوابها له وأجرها عنده له، بخلاف لو أخذ بالشيء الأدنى فإنه قد يعني يتبين أو قد يكون يعني الواقع أنها ثلاث وليس بثنتين، يكون باقي عليه شيء مما هو واجب. هو يقول أنا كم أخرج، لأن المال يزداد بين فترة وفترة، يعني مثل الآن الطلاب اللي يستلم مكافأة كل شهر يزداد المال، فمضى عليه سنتين وهو كل شهر يستلم مكافأة، كم يخرج الآن؟ الإنسان يعني كما قلت يعني يعمل الشيء أو يفعل الشيء الذي يعتقد أن ذمته بريئة لذلك، الذي ذمته بريئة لذلك. إذا كان أنه ادخر عن شيء الإنسان وكان لا يبلغ النصاب ما في زكاة حتى يوجد بلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب وصار يعني يزيد بعد ذلك فإنه يزكيه، ويمكن أنه إذا كان أنه يعني كل يعني المبالغ التي يضيفها هي تبلغ النصاب، يعني كل ما أدخل شيئا في شهر إذا حال الحال على ذلك الشهر يزكيه، وإن أراد أن يجعل له وقتا معينا من السنة يزكي ما هو موجود سواء حال عليه الحول ولا ما عليه الحول له أن يفعل ذلك. يقول استمنيت في نهار رمضان وأنا لا أعرف الحكم، فماذا علي الآن؟ كيف لا يعرف الحكم؟ لا يعرف أن هذا محرم؟ يعني وكيف لا يسأل أهل العلم إذا جهل، إذا كان جاهلا؟ والله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم غير من غير ملومين. هو الإنسان عليه الذي فعل ذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي ذلك اليوم الذي أفسده. هل حج أهل الجاهلية مبتدع من عندهم أم هم كانوا على بقايا من دين سابق؟ الذي يبدو أن في شيء على بقايا وفيه أمور مبتدعة، يعني فيه أمور يعني هم كانوا عليها مثل وقوف عرفة، فإنهم كانوا على على على ميراث إبراهيم، ولكن كونهم فيما جاء في الحديث اللي مر بنا اليوم أشرق سبير كيما نغير، طبعا هذه من الأمور التي أحدثوها، أشرق سبير كيما نغير يعني كونهم لا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس وبعد أن يرون الشمس على الجبل، وعند ذلك هذا يعني يدل الحديث على أنه مثل الجاهلية، وإذن فهناك شيء من أعمال الجاهلية موجودة من ميراث الأنبياء كالوقوف بعرفة ومزدلفة، وهذا الذي جاء في أنهم كانوا لا ينصرفون إلا إذا ظهرت الشمس على سبيل، يعني هذا من الأمور محدثة، لأنه لو كان هذا يعني يعني شرعا وأن هذا يعني لا ما أضافه إلى الجاهلية، أضافه إلى الجاهلية وإلى فعل الجاهلية، يعني معناه من أعمال الجاهلية وليس من ميراث النبوة، أو ميراث الأنبياء. ما حكم من وقف بمزدلفة مدة ثم غادرها قبل صلاة الفجر؟ إذا كان غادرها قبل صلاة الفجر وفي آخر الليل فإنه ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه وجد ترخيص الجملة في المغادرة يعني في آخر الليل يعني مزدلفة إلى منى. فإذا كان هذا قد وقع فلا ينبغي الإنسان أن يعود إليه إذا كان ليس من الضعفة، والذي قد مضى ليس فيه شيء إن شاء الله. ما حد الضعفاء؟ هل يدخل فيه عموم النساء ولو كانت شابة؟ نعم، النساء كلها كلها تدخل في الضعف. يسأل عن النحر في مزدلفة. النحر في مزدلفة ما يعني الذي ورد أنه في منى وفي مكة، الذي ورد أنه في منى وفي مكة. نعم. يقول ما هو الضابط في معرفة الركن من الواجب في الحج وغيره؟ الأركان هي التي لابد من الاتيان بها، ولو لم يأتي بها الإنسان يعتبر ما أدى ذلك الفرض الذي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب يوم الحج الأكبر. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا هشام يعني بن الغاز قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في حجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب يوم الحج الأكبر. باب يوم الحج الأكبر، أي ما هو اليوم الذي هو يوم الحج الأكبر؟ ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر، يوم عيد الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة، هذا هو يوم الحج الأكبر. ومن العلم من يقول أنه يوم عرفة، ولكن الحديث واضح الدلالة أو الحديث واضح الدلالة على أن المراد به يوم النحر الذي هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهذا هو يوم الحج الأكبر. وقيل له الحج الأكبر لأنه يجتمع فيه عدة أعمال من أعمال الحج التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي كما كان عليه السعي بعد الطواف، فهذه إنما تكون يوم النحر وتكون يوم الحج الأكبر، اجتمع فيه أمور من أعمال الحج، فلهذا قيل له يوم الحج الأكبر. وأورد أبو داود رحمه الله حديث من عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بين الجمرات يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ أتدرون أي يوم هذا؟ أي يوم هذا؟ قال: أي يوم هذا؟ إيش؟ قالوا: يوم النحر. قالوا: يوم النحر. قال عليه الصلاة والسلام: هذا يوم الحج، هذا يوم الحج الأكبر. ما قالوا هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. فهذا دليل على تعظيم هذا اليوم، فقد سبق من ردنا الحديث الذي هو خير الأيام يوم الحج الأكبر، ثم يوم القر الذي هو يوم الثاني إلى يوم الحادي عشر. فهذا فيه دلالة على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وأن هذا أرجح ما قيل في ذلك في دلالة الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها كذلك المنادات التي تحصل أو التي حصلت في ذلك اليوم يوم الحج الأكبر في أن لا يحج الأجل عن المشرك ولا يطوف بذات عريان. الحاصل من الأدلة دلت على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وكما قلت بعض العلم يقول يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، والأدلة دالة على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. قال: حدثنا مؤمل بن الفضل. مؤمل بن الفضل الحراني هو صديق خير أبو داود النسائي. صديق خير أبو داود النسائي. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام يعني ابن الغاز. عن هشام يعني ابن الغاز وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ان الحكم بن نافع حدثهم قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنن ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الاكبر يوم النحر والحج الاكبر الحج. ثم ورد ابو داود حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال بعثني ابو بكر فيمن ينادي يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وهذا في السنة التاسعة من الحج في الصديق. وكان أمر أن ينادى في يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر ألا يطوف بالبيت عريان ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان يعني الحج الذي كان يفعله الجاهلية ويفعله الكفار لا يحصل بعد ذلك العام الذي هو السنة التاسعة التي جاءوا فيها وأن يطوف بالبيت عريان الذي كان يفعله بعض الناس في الجاهلية أنهم يطوفون بالبيت عراس أيضا كذلك يمنع وأن يعلم لهم ذلك حتى تأتي السنة التي بعدها لا يحصل شيء من ذلك وهي السنة التي يحج فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويكون عندما يأتي إلى الحج وقد كفرت مكة من الكفار وأنهم لا يأتون الحج وكذلك لا يأتي العراس الذين كانوا يتعرون وهم يطوفون وهذه المعنى الجاهلية فتنتهي في هذا العام وأنه بعد هذا العام لا تفعل فتكون حدث النبي صلى الله عليه وسلم سليمة من أن يوجد شيء من ذلك فيها أو وجود الكفار ووجود العراة الذين يطوفون وهم عراة. ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر وهذا فيه دلائل لما فرجه له المصنف من يوم النحر هو يوم الحج الأكبر والحج الأكبر الحج والحج الأكبر الحج الحج الأكبر الحج قيل إن هذا في مقابل العمرة لأنها الحج الأصغر وكون الحج يعني يكون في ذلك اليوم يعني معنى تمامه وكماله وأن الإنسان يعني في ذلك اليوم يأتي بالأمور المتعجبة التي شرع الإسلام بها ومنها ما هو ركن ومنها ما هو واجب الركن الذي هو الطواف والسعي بعده لمن كان عليه سعي والأمور الأخرى التي هو الرمي والحلق هذه من الأمور الواجبة لأن النحر فإنه واجب على المتمتعين والقارنين وأن المفردون فإنه لا هدي عليهم وعلى هذا فنعمل من النحر الأربعة التي هو الرمي والنحر والحلق والطواف ثلاثة منها لازم لجميع الحجاج اللي هو الرمي والحلق او التقصير والطواف والسعي لمن كان عليه سعي كالمتمتعين او القارنين المفردين الذين لا يسعوا مع طواف القدوم واما النحر فليس للحجاج جميعا فان الحجاج من لا نحر عليه وهم المفردون واما القارنين والمتمتعين فانه يجري عليهم هجرا وهو شاة او سبع بدنه او سبع بقره. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. من الحكم بن نافع. عن الحكم بن نافع هو أبو اليمان. وهو مشهور بكنيته أبو اليمان ويذكر أحيانا بكنيته دون اسمه. وهنا ذكر باسمه دون كنيته وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعيب. عن شعيب بن حمزة الحمصي. وهو ثقة. شعيب. شعيب بن أبي حمزة؟ نعم. شعيب بن أبي حمزة الحمصي. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. بعثني أبو بكر هذا قبل حجة الوداع. ما في حجة الوداع. أبو بكر يعني بعث الناس ينادون في الموسم. ينادون في الموسم أن لا يحج بعد مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. بس ما حد هو بعد حدث الصديق. نعم. إيه. أبو بكر بعثه حج هذا النداء من في السنة التاسعة كما قلت. ليس بحديث الوداع. قال رحمه الله تعالى: باب الأشهر الحرم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة وهو الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هو 4 من أشهر السنة، 3 متوالية هي القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد منفرد في أثناء السنة وهو رجب. ولهذا قال: 3 فرد و1 فرد، 3 فرد مفروضة مع بعض، القعدة والحجة المحرم، 1 فرد وقال في رجب الفرد لأنه منفرد من أشهر الحرم، ليس قبله شهر حرام ولا بعده شهر حرام، يعني يليه، وإنما هو منفرد في أثناء السنة. وأما الثلاثة فإنها متوالية، وكانت 1 في شهر الحج وواحد قبله وواحد بعده. وكان القتال فيها يعد من الجاهلية، الجاهلية القتال فيها ويستعلمونها، وكانوا يؤخرون إذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر حرام أخروا، يعني أنسأوه، فجعلوا مثلا شهر محرم يستحلون به، ثم يحرمون سفر مكانه، يحرمون سفر مكانه، وهذا يسمونه النسيئة، أنهم النسيئة زيادة في الكفر. فكانوا يؤجلون عندما يريدون، كانوا يعظمون شهر حرام ولكنهم يحتالون بأن يغيروا. وقيل انهم بتغييرهم اختلطت عليهم الشهور، فصاروا لا يميزون بعضهم من بعض، لانهم كانوا ينسئون واختلطت فضاعت عليهم، فصاروا لا يميزون الشهر من الشهر. ولهذا جاء في الحديث: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماء والارض، لان رجع الى ما كانوا عليه الترتيب الذي كان موجودا قبل ان يحصل منه النسيئه، وعندما خلق الله السماء والارض، يعني ترتيب الشهور على ما هو عليه في ذلك الوقت او السنة التي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ان الزمان قد استدار كهيئته وما خلق الله سبحانه وتعالى، قيل هذا معناه، وان النسيء الذي كان يحصل من الكفار في الاشهر وتأخيرها، وان ذلك اختلط عليهم فصاروا يعني لا يميزون الشهر، وقد يكون الشهر غير الشهر الذي هم فيه بسبب النسيئة. المسير الله سبحانه وتعالى في تلك الحجة التي حجها رسول الله بالحجة هو بالحجة، والأشهر يعني الخطأ والذي كان بسبب النسيئة والاختلاط الذي قد حصل لأهل الجاهلية قد زال بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله سبحانه وتعالى، يعني معناه أن اختلط عليهم الشهور، وصار الشهر يظن في الشهر فلوه ليس بكذا وانما هو غيره بسبب النسيئ. وهذا يحصل لبعض الناس ان تختلط عليهم الايام. وفي كتاب الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه قصه عجيبه فيها اختلاط الايام على الناس، وهو ان جماعه في اهل القريه يعني اختلطت عليهم الايام، فنام اليوم الجمعه يوم الخميس، فصلوا الجمعه يوم الخميس، جمعوا يوم الخميس يعني منه في الجمعة. ولما جاء من الغد كان هناك ناس يعدون عادة يعني من الأطراف ومن هناك الماء ومن يصل الجمعة، فلما جاءوا لهم يوم الجمعة وقالوا يعني احنا جمعة يصل الجمعة، قال الجمعة يرجع لأن صلينا، فقالوا لا الجمعة اليوم ليس تنسى، فكتبوا لشيخ محمد ابراهيم واستفتونه ويعني أفتاهم بأن يعيدوا الصلاة التي صلوها يعني يوم الخميس وهي الجمعة، أن يعيدوا ظهرا يعني ذلك اليوم الذي صلوه جمعة وهو في غير يوم الجمعة. الحاصل ان اختلاط الايام واختلاط الشهور قد يحصل. فقال بعض اهل العلم هذا ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله سبحانه وتعالى، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، والقعدة والمحرم والقعدة والحج والمحرم ورجب مضى. رجل مضر الذي قيل انه اسد الى المضر لانهم كانوا يعظمونه، وانه يجيد في التأكيد بان قيل الذي دون جمادة وشعبان يعني زياد التوبيح، يعني ذكر يعني اضافة الى مضر، وذكر ايضا الشهر الذي قبله والشهر الذي بعده الذي وقع بين جمادة وشعبان، هذه هي الاشهر الحرم. وقد ذكر وقد ذهب جمهوره العلم إلى أن القتال الذي كان محرم فيها قد نسخ، فبعض العلماء يقول انه لا يزال تحريم القتال في اشهر الحرم موجود، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام معلوم انه غزا في الطائف وحنين، الطائف انما كانت في يعني في اشهر الحرم لانه بعد الفتح وفتح رمضان وهذا في شوال وقعده يعني الى الطائف، وكان ذلك في قعده من اشهر الحرم وقعده اول الاشهر الحرم، فجمهور اهل العلم على انه قد نسخ، ولا العلم يقول انه ليس منسوخ بل هو باق. نعم. الاشهر الحرم باشهر الحج، الاشهر الحج تتداخل مع الاشهر الحرم في بعضها، لان اشهر الحج 70 يوما ذو شوال وذو القعده وعشر من ذو الحجه، هذه هي اشهر الحج، واما الاشهر الحرم فهي الثلاثه التي هي القعده والحجه والمحرم ورجب، فشهر ذي القعدة شهر من أشهر الحج ومن أشهر الحرم، والعشر الأول من ذي الحجة هي من أشهر الحرم ومن أشهر الحج، وأما شوال فهو من أشهر الحج وليس من أشهر الحرم، والمحرم وبقية شهر ذي الحجة هي من أشهر الحرم وليست من أشهر الحج. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مصرحة البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. إسماعيل، إسماعيل بن علية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أيوب، عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد، عن من؟ عن أبي بكرة، عن محمد وهو بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بكرة، عن أبي بكرة وهو مفيع بن الحارث. نعم، مفيع بن الحارث أخرجه أصحاب كتب الستة.